يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مقصود شيخ الإسلام رحمه الله عند كلامه عن الجن قال لكن منهم النذر؟ ما منهم رسل، وإنما منهم نذر، ولوا إلى قومهم منذرين، فهم يبلغون ما يسمعون من الرسل. نعم.